حصريا على موقع djkimo.com. ست باب القلب ست باب القلب لا تدور نفس يا الناس غرقانة زد باب القلب بشر يحكي كذب لا يغرك لسانة زد باب القلب تعبت ويا هماني نكرة وتعاب قلبي بعد للموت حالك حمامة ما ربي تقلي يا بشر حبيبة ما خانة زد باب القلب شرها ما يخلص سد باب القلب الطيب ما يضل من وقت يترخى سد باب القلب حتى البيت قل عالفلس يتمرقى سد باب القلب شلي وياه ماني عفت الدنيا إلهم ما جت على قدي وجت فيت على قدهم من فلان باع وخانة فلان سد باب القلب أي سد باب القلب سديت الحجي من شفته ما ينفع سد باب القلب أسوي زين أنا مو زين دوم أطلع سد باب القلب كل شي يسوي بس ياخذ فرصته والكل رايد يحول النار القرصته يمشي بس بدر مودة مبشر يا ناس دباب القلب حصريا على موقع DJ Kimo.com.